حل الجذري هو تفعيل الباب السابع مكتوب في الدستور، وضعناها في الدستور وضعناها على الرفوف، في حين وأنه اليوم لو كان تم تفعيل الحكم المحلي، الشباب هذا اليوم يكون يخاطب في مجلس بلدي ومجلس جهوي منتخب مباشرة، عنده القرار وعنده الميزانية مستقل في سيدي بوزيد قرار، والخوف الضغط على الحكومة. نحن اليوم الطريقة اللي مشينا فيها مضرة بسيدي بوزيد، مضرة بالشباب ومضرة بالحكومة، لأن الحكومة اليوم ضغط عليها من كل الجهات. كيفاش حكومة تتنجم تشتغل في في في في استقرار وتعتني بكل هالتفاصيل هذه؟ لو كان فعلنا الحكم المحلي لكانت الحكومة ما عليهاش ضغط، وربما رئيس الحكومة ما يوصلش إلى ما وصل إليه، وراه الشباب اليوم طرف من الحل. في في في في خطتنا عازمين على أن نحدوا تاريخه ونحدوا الطريقة، لأن التركيز على الانتخابات المحلية فقط هو ضرب للحكم المحلي. إذا كان ما عملناش انتخابات محلية بلدية وانتخابات جهوية، راه نضربوا الحكم المحلي، لأن كل من هو متضلع في التخطيط الاستراتيجي يعرف بأن أي قوة ما تنجم تتقدم إلا بزوز ركائز، قوة تنظيمية وقوة تنموية.